انظر لحال بعض الشباب الصغار او يعني هم ما يعدوا ان يكونوا مقلدة لقدرات يعني. فمثلا مثل من كانت هذه حال التي ذكرت من قبل، يعني شخص سلفي وصوله سلفية لكنه يتشاهد في تعاون مع منظمات سرورية ربما حتى لا يلتزم الضوابط التي ذكرتموها الشيخ. موقفنا من مثل هذا الرجل وهو وصوله سلفية وقد ينفع الله عز وجل به في أبواب كثيرة جدا، فهل نقول عنه مثلا يعني بعضنا يحذر منه، دون المناصحة، يعني دون أن يناصح، قال فلان هذا منحرف لا يصلح لتربية الشباب، يعني يخلط الأوراق ويجعل الشباب مميعين وكذا، في حين أنه قد يكون في مسألة يعني ما عهد عنه إشكال إلا في هذه المسألة أو ربما مسائل بعينه يعني. أولا مسألة التحذير بدون مناصحة هذا لا ينبغي حتى لو كانت مسألته أكبر من هذه. التحذير المباشر بمجرد أن يقع الشخص في خطأ أو يذهب إلى جهة معينة قبل المناصحة هذا غير وارد ولا يجوز. ابدأ بالمناصحة، ثم إذا لم تجد المناصحة مرة مرتين ثلاثة، صبر سنة سنتين ثلاثة وهكذا، ينظر في أمره إن كان وجوده أو إن كان وقوفه ذلك أو يعني فعله هذا يشكل خطر على المنهج وهناك من سيقتدي به والله يفاصل، وإن كان ضرره يعني إن وجد ضرر فهو على نفسه وقد ينفع الله به في سد ثغرة أو في هداية الناس للمنهج السلفي، فلا يتسرع في مفاصلته ولا في أجره وإنما يستمر في التلطف معه. قد يكون أحيانا الإشكال في أنه هو لم يتضح له الموقف من شخص ما مثلا، بل هذا الواقع العادي. هذا حاصل عندنا. يعني أذكر أن اختلفنا على رجل حتى في مشايخ كبار اختلفوا عليه، فأدى ذلك إلى فرقة، وهذا المشكلة دي. أنا إذا اتضح لي أن هذا الرجل مبتدع ولكن أخي أو شيخي أو الأخ فلان ما اتضحت له تلك ذلك الموقف، لا يجوز أن أخسره أو أن أهجره من أجل هذا. ولعلكم سمعتم بقضية أبي الحسن وغير أبي الحسن، فلا تثار هنا، لا تثار، ما يوقد أن نفاصل الناس من أجل أبو الحسن. أنا وجدت من سبب الفرقة أحيانا أن البعض يمتحن بأبي الحسن. أنا ظهر لي أن أبو الحسن أن أبي الحسن مبتدئ، أنا استضفته في بيتي وقررته وأنا مع مجموعة من الإخوة وعرفنا مشاكله وأنه لا يستحي حتى من الكذب ولا يتورع من الكذب، وقد يعطيك كلاما ثم ينقضه في الغد، هو يزعم أنه يريد أن يحل محل الشيخ مقبل ولن يحل، لكن للأسف اغتر به البعض من الناس. هناك مشايخ كبار ما اتضح لهم أمره، أنا أذهب وأقاطع مشايخي أو بعض إخواني من أجل أنه ما اتضح لهم أمر أبي الحسن وأنا قد اتضح لي، أو أمتحن الناس، تعال الفاصل بيني وبينك، طيب أنا ما أعرف أبو الحسن ابن الحلال، فلان ما يعرف أبو الحسن، ما تمتحنه بشخص لا يعرفه، لا تمتحنه بشخص لا يعرفه، وأحيانا يثار وهو ما له ذكر أصلا. ولذلك أعطيناه دعاية هو نفسه من حيث لا ندري وجعلنا له ذكرى من حيث لا ندري. أنا والله لا أشك في أن الرجل مبتدع، يعني منتهي أمره عندي أنا، بس بعض إخواني ما اتضح له أمر، لا أنابذه ولا أشهر به من أجل قضية أبي الحسن هذه الفتن، بل يجب أن أستمر في نصحي اللي اتضح له الأمر، وإلا الأمر يومئذ الاختلاف على الأشخاص يعني تجد يعني قديما العلماء قد يثنون على شخص ويذمه آخرون بحكم ما ظهر له، ولا يختلف هذان الشيخان على الأساس العام وهو المنهج الحق. فمثل هذا الذي لم يتضح له الأمر لا ينبغي منابذته ولا مقاطعته ولا التحذير منه ولا تشويه سمعته ولا التشهير به، لكن هو نفسه حذ ينبهه. نستمر في ماذا؟ في مناصحته. نعم. ربما مثلا يحذر بعض الشباب الصغار منه حتى لا يغتر به في هذا الباب المعين، يعني يقول مثلا انا احذر منه في باب انه عنده تشاهد في التعامل مع الشعوريه. يقال لهذا الشاب الصغار يسالوا المشايخ عن المنظمه هذه وعن حكمها الذين هم اكبر من هذا الرجل، بدلا من ان نتسرع ونقول لا احذروا فلان فانه يمشي مع هؤلاء. نصيحة أن يتكاتف الإخوة وأن لا يكبروا ويضخموا المسائل، لأن التضخيم في غاية الخطورة. تكبير الحجم يعني وإعطاء الأمور فوق حجمها والتهويل، هذا أمر يضر المسلمين ويضر السلفيين بالذات. ويعني فرق بين التمييع والتنازل عن المنهج الحق وبين كوني أداري شخصا وجد منه ما وجد وهو في الأصل على المنهج السلفي، شتان بين الأمرين. فيقال للإخوة الذين يتسرعون في هذا الأمر عليكم أن تكلوا الأمر إلى الكبار وألا تخوضوا فيه أنتم لا سلبا ولا إيجابا، وكلوه إلى الكبار أهل الحل والعقل من العلماء والوجهاء الذين يفهمون هذه المناهج وكيف يعني متى نفاصل أو لا نفاصل. ولذلك يقال لهم نحن تعاوننا مع بعض الجهات التي أشرت إليه قبل قليل في حدود الحقوق الشرعية الواجبة، يختلف عن كوننا نؤيد أصحاب ذلك المبدأ أو هذا. فالمشكلة عندنا هو التهويل وتكبير المسائل، و يعني الحزبيون لو عندهم مشاكل أمثال الجبال يحتوونها، ونحن إذا أخطأ واحد منا مباشرة أهجر، افعل كذا، ابتعد عنه، فلان فيه ما كذا، فلان يفعل كذا، فلان يتساهل في كذا. ولماذا ننشر هذه الأشياء للناس؟ لماذا انصح بينك وبينه ما دمت تعلم أن الغالب عليه السلفية؟ وأما من يسألك هل نأخذ عنها ولا نأخذ عنه، قل لهم خذوا عن العلماء الربانيين، هذا فلان يعني أحيانا قد يلتبس عليه الفهم وكذا، قل خذوا عن الكبار. يوجه صغار الشباب ان ياخذوا عن الكبار. هنا مثلا الشخص المعين هذا قد يكون قدوه في منطقه، يعني هو الداعيه هو القدوه ويستفاد منه في بعض ابواب العلم. يعني الاشكال الان مثلا يقول نحن حتى يتبين لنا الامر لا ناخذ عنه شيئا، لكن لا يحجموا لا يكبروا المسألة ويأخذون عنه الشيء الواضح الذي لا إشكال فيه. وأما إذا أراد أن يطلب منه شيئا ورأوا فيه شيئا من مخالف المنهج السلفي يقولون والله يا فلان هذا نحيله إلى كبارنا وإلى كبار العلماء. في مسألة المخالفة، من وقع مثلا في بدعة مخالفة منهجية أو مخالفة حتى ولو كانت في بعض مسائل الاعتقاد، هل يفرق بين من كانت أصوله أصول أهل السنة وبين من كانت أصوله مخالفة لأصول أهل السنة؟ هذا أيضا الجواب في السؤال. الذي وقع في بدعة معينة هذا يؤخذ عنه ما صح فيه منهج ويحذر من سماعه في هذه المسائل، مثل مسألة الأئمة القدامى ابن حجر مثلا رحمة الله عليه، يعني معلوم أن عنده تأويلات وعنده يعني أمور تحتاج إلى نظر، منها ما يسكت عنها ولا يرجح، ومنها ما يقرر خلاف منهج أهل السنة، وفي الوقت نفسه له مواقف في الذب عن السنة عظيمة جدا، وليس بأشعري كما يدعيه البعض، كما يدعي الحدادية عندما يقول ابن حجر أشعري، ليس أشعري، عنده وافق الأشعرية أشاعرة في أمور، لكن هو ليس أشعريا، بدليل أنه يخالفهم في تعريف الإيمان وفي زيادة الإيمان وإيش ونقصانه، وفي تقرير أول واجب على المكلف، كل هذا في على منهج السلف، وفي حث الناس على أخذ بالسنة، لكن عنده بقايا بحكم من تتلمذ عليهم من شيوخ الأشاعرة. فمنهج السلف هنا أن يبين ما عنده من خطأ بوضوح، ولكن لا يعنف ولا يلحق بالمبتدعة الذين قامت أصولهم على ماذا؟